إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: الوطنية مفهوم ثقافي، يعني لا يمكن أن أتصور وطنية بدون رؤية ثقافية وبدون معلومات وبدون فهم وبدون ارتباط فكري بالمكان وبالتاريخ. ومن هنا كانت الوعي التاريخي جزء أهم جدا من الشعور بالوطنية. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. كان الأثر الكبير الراحل الدكتور أحمد قدري، حامي حمى الآثار المصرية والمقاتل عن تراث وحضارة وثقافة هذه الأمة، وإننا إذ نستعيد اليوم شهادته على العصر، فإنما نستعيد ذكر القيم الأصيلة التي عاش ومات من أجلها. شاهدنا على العصر اليوم شاهد على تاريخ أعظم حضارات الدنيا، وضعه اجتهاده وجهاده على قمة الهيئة التي تحيط بالمنظومة المصرية في أروع آثارها. ولد عام 1931 بالشرقية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1950 وبكالوريوس العلوم الجوية، ثم حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم الآثار المصرية ثم الآثار الإسلامية ثم الدكتوراه في الآثار والتاريخ القديم، كل هذا في سنوات متقاربة. عمل في بداية حياته في السلاح الجوي، ثم نقل إلى وزارة الثقافة التي شغل بها أكثر من منصب، كما أعير للتدريس في قسم الآثار بجامعة بغداد، إلى أن انتهى به المطاف رئيسا لهيئة الآثار المصرية. له جهوده التي لا تنكر في الإشراف على إنقاذ آثار النوبة وتجديد وترميم الآثار المصرية والإسلامية والحفاظ عليها. لنا معه لقاء نرجو أن نستمع فيه إلى شهادة مميزة على عصرنا. الأستاذ دكتور أحمد قدري، رئيس هيئة الآثار، أهلا بك يا فندم. أهلا فندم. في البداية نبدأ برؤية عامة تسجل فيها بعض ما يعني لك من ملاحظات حول أهم التيارات والظواهر والتغيرات التي تعطي لعصرنا شخصياته بين العصور. نستطيع أن احنا نقرر يعني بشكل عام أن عصرنا بيمثل يعني مرحلة انتقال تاريخية بين يعني سمتين يعني واضحتين تماما، يعني بالنسبة للسقف المصري العام والمخصص في التاريخ بشكل خاص. مرحلة انتقال بين عصور يعني اتسمت بالتخلف العام في الظاهرة الثقافية والظاهرة التعليمية والاجتماعية والاقتصادية منذ أكثر من 180 عاما في نهاية العصر التركي، عصر بالتأكيد كان عصر إسلام، عصر ركود وتجمد حضاري. ابتدت إيقاعات حياتنا تنطلق وتتدفق بعد تجربة حملة نابليون بكل ما قدمته من تحدي لضمائر ولوجدان شعبنا العريق القديم، وهذا التحدي الذي جعلنا في مواجهة حادة مع التقدم العلمي والتقدم الحضاري العام في الغرب ومع أنفسنا ومع ضمائرنا. هذا التحدي وسب في وجداننا وفي عقولنا يعني حركة استنارة واسعة النطاق امتدت عبر القرن الماضي وهذا القرن. هذه الاستنارة يعني ظواهرها بنعلمها جميعا منذ البعثة المصرية لمحمد علي في العشرينات من القرن الماضي وجهود التعليمية والثقافية الواسعة النطاق في عصر إسماعيل وعصر عصور التالية خاصة عصر الخديوي عباس حلمي الثاني. بعد ذلك يعني بعد ثورات أو ثورة الاجتماعية اللي حدثت في خمسينات هذا القرن تدفقت وتظاهرت ظروف اجتماعية واقتصادية مجددة جعلت يعني صدمنا مع الحضارة الغربية ومع مقاوماتها الثقافية والحضرية بشكل عام. يعني تمر بمرحلة يعني انتقال بتصور بأن يعني هذه المرحلة ربما تأخذ بعض الوقت حتى تم الاستقرار بشكل نهائي على صيغة حضارية. هي هذه الصيغة في تقديري لم تتبلور بعد، وإن هذه الصيغة في طريقها إلى التبلور بعد معاناة ثقافية وحضارية اللي كل تظاهراتها الاقتصادية الآن السياسية بتبدو واضحة في مجتمعنا. ويتصور إن إن إن إن إن هذا إن تبلور هذه الصيغة بيضعنا على أعتاب مرحلة جديدة. إحنا الآن كما قدرت بنمر مرحلة الانتقال إليها بدءا من بداية القرن الماضي. يعني الأستاذ دكتور أحمد قدري رئيس هيئة الآثار المصرية بيرى أن بعض الظواهر اللي يبدو فيها بعض الخلل أو عدم الاستقرار ناتج عن عملية الانتقال وعملية الاختيار الحضاري اللي احنا بنعيشها دلوقتي، وأن لما تستقر رؤيتنا على هوية محددة هتنتهي مرحلة القلق من حياتنا. بالتأكيد ان احنا في مرحلة تتناقض فيها تيارات ايديولوجية وتيارات ثقافية مختلفة بين الماضي والجديد، بين هذه التناقضات الثقافية والعقائدية تراكمات التاريخية اللي اتدفقت الينا عبر التاريخ ولم نفرزها بعد ولم نقيمها التقييم الصحيح، سواء بالتخلي عنها او الابقاء عليها، التعرف على مقاومتنا الفكرية والثقافية والوجدانية الصحيحة بين كل هذا المزيج الضخم والتراكم الضخم من عناصر التراث ومن عناصر حياتنا المعاصرة. عملية الفرز الضخمة دي اللي بيقوم بها شعبنا واللي بتاخد شكل معاناة جبارة، معاناة يعني يومية ومعاناة يعني في كل توجهات حياتنا الراهنة، لابد انها تؤدي في النهاية الى التعرف اكثر على ذاتنا، التعرف اكثر على هويتنا بشكل محدد. والوعي التاريخي هنا في تقديري بيلعب الدور الاكثر اهمية والاكثر قدرة على فرز هذه العناصر ولا تحديد واستقرار عناصر هويتنا وشعورنا بذاتنا في المستقبل. هو على ذكر عبارة الوعي التاريخي، أنا بتذكر عبارة للباحث المعروف الأستاذ محمد العزب موسى يقول إن مصر دائما هي الفصل الأول في كتب التاريخ، ومع ذلك فليس هناك شعب في العالم يجهل تاريخه كالشعب المصري. فإيه تعليق حضرتك على هذه الملاحظة، وما الذي نجهله عن مصر في رأيك؟ يعني تعليقي إن, أن, أن, أن التاريخ هو الذاكرة الجماعية للشعوب، وإن إذا تصورنا إنسان بلا ذاكرة نستطيع أن نتصور شعبا بلا ذاكرة جماعية، وإن عدم الوعي بالتاريخ بيمثل خلل خطير في القوام الوجداني والفكري لأي شعب من الشعوب. احنا الأوهام اللي بتترسب في وجدان شعب غير واعي عن تاريخه والأخطاء اللي بيتصورها أو المفاهيم الخاطئة اللي بيتصورها، كل هذا بتشكل عبء على ضميره وعبء على وجدانه وعبء على فهمه الصحيح للأشياء. فمن خلال الوعي التاريخي بيتصوب مفهوم هذا الشعب، بتنبعث يعني حيوية جديدة في يعني أعطافه من خلال الفهم الصحيح للأشياء ومن خلال الرؤية الصحية الوجدانية الصحية لهذا التاريخ. إما عدم الوعي بينجم عنه المبالغة الشديدة أو يعني المبالغة الشديدة في تقييم تاريخه أو بعض معطيات هذا التاريخ أو أو المبالغة الشديدة أيضا في الانتقاص من بعض معطيات هذا التاريخ. كلا الاتجاهين خاطئ وبعكس موقف غير متوازن. الوعي التاريخي بيضع الرؤية التاريخية وبيضع يعني قوام هذه الرؤية في وضع متوازن بيخلصنا من التناقضات اللي جلبها لنا التاريخ سواء التناقضات العقائدية أو الثقافية خلصنا منها لأن الوعي بها بيصفيها وبيضعها على المستوى الصحيح لها. فالوعي التاريخي قضية أساسية في تقدير قضية ثقافية بالغة الخطر وده اللي عبر عنه علي باشا مبارك في القرن الماضي المربي العظيم عندما قال أن ضعف الشعوب الإسلامية راجع إلى ضعف المعرفة التاريخية. ودي رؤية وللأسف وبعد أكثر من 100 عام ما زلنا من ناحية ثقافية ومن ناحية توجهنا التربوي لا نضعها في اعتبارنا باعتبارها قضية من أخطر قضايا حياتنا الثقافية المعاصرة. الوعي التاريخي لا يمكن لأمة من الأمم أن تتجاوز تخلفها إلا بالوعي التاريخي إلا بحد أدنى من الوعي التاريخي. ده اللي حصل في أوروبا في عصر النهضة حصل في اليابان في حكومة الميجي في القرن الماضي أن عندما بدأت هذه الشعوب في التعرف على جذورها في محاولة فهم هذه الجذور وبالتالي فهم ذاتها وفهم هويتها وبلورة هذه الهوية عندما بدت على هذا التعرف الواسع نطاق بنعتبر أن هذه الأمة أو هذه الأمة دخلت نطاق مرحلة نهضة النهضة الحقيقية لها. لكن بشرط ألا يتحول الماضي إلى عبء يعني ونكتفي منه بالتغني والتشدق يعني. ده صحيح وجيتا بيقول أن الوعي بالتاريخ والتحرر من التاريخ ده كلام هام جدا. الوعي بالتاريخ والتحرر من أعباء التاريخ بمعنى أن نتحرر من الأغلال أن نتحرر من القيود اللي بتاخد شكل تراكمات موجودة ما زالت في حياتنا وبتشكل مفاهيم جامدة بتؤثر علينا. فهمها الصحيح بيجعلنا أكثر تحررا وأكثر انطلاقا لكن ده وأكثر قدرة على التعبير الحر عن أنفسنا يعني بحر عقولنا بحر وجدنا من كثير من القيود التي تكبلنا تاريخيا. يبقى إذن ما ينقصنا هو أن نتعرف على جذورنا وعلى جوهر الإنسان الذي يعيش على أرض هذا الوطن. يعني التوازن اللي بيحققه الوعي بيدفق يعني الحياة الفكرية في شكل رؤية حرة تماما للأشياء الحياة الوجدانية في شكل التصويب والتصحيح يعني القوام الوجداني للإنسان والأمة من الأمم ومن هنا بيجعل انطلاقها وسيرها على طريق التقدم يعني قضية متدفقة لا تعوقها يعني ولا تكبلها قيود قديمة أو رؤى متخلفة أو رؤى خاطئة أو فهم خاطئ للأشياء. يعني التحرر بشكل عام هو رد الفعل أو هو النتيجة واسعة النطاق لقضية الوعي التاريخي. الوعي التاريخي احنا بنذكر عندما نتكلم عن الوعي التاريخي لا نتطلب بالتأكيد من المواطنين العامين انهم متخصصين في التاريخ لكن في فهم صحيح لحركة التاريخ في حس تاريخي كل هذه يعني الفهم والحس التاريخي العام بشكل عام مسيرة التاريخ وطبيعته مسيرة الإنسانية بشكل عام التاريخ المحلي بشكل خاص مدارس التاريخية الحديثة منذ يعني هيجل حتى الآن وفي إدارات التراث الإنساني في اليونسكو إدارات التربوية في اليونسكو أصبحوا مدركين تماما الحقيقة واضحة للغاية في كل المراكز الثقافية ومراكز التاريخية في سواء مؤسسات دولية أو مؤسسات محلية حتى الدول العالم الثالث أنه لا مجال لأي نجاح، لأي تنمية اقتصادية، ما لا يمكبها تنمية ثقافية عامة للإنسان اللي بيجري عملية التنمية الاقتصادية هذه. ولب التنمية الثقافية في تقديرنا هو الوعي التاريخي، لأن عندما تتبلور معالم واضحة لهويته، لإحساسه بذاته، بتتدفق إرادته، بتتدفق حيويته نحو تحقيق فعلا البرامج الاقتصادية اللي بيعني بيها واللي بيهتم برفع مستوى كرامته المادية والمعنوية من خلالها عمليه التنمية. فلا تنمية بدون رؤية ثقافية، ولا تنمية بدون وعي تاريخي، ولا تنمية بدون مواكبة عضوية بين عنصري الثقافة والعنصر المادي. الأستاذ دكتور أحمد أدري رئيس هيئة الآثار، أثيرت مؤخرا قضية الآثار المصرية والحفاظ عليها سواء من عدوان الطبيعة أو البشر، وحضرتك كان لك تجربة سابقة في إنقاذ آثار النوبة، كما أن بصماتك تشهد لك في القلعة والحسين وغيرهما، فما هي أقوال حضرتك في قضية الآثار؟ أقوال أن احنا يعني المواجهة الشاملة اللي احنا بنقوم بها حاليا تجاه التحدي اللي بيمثله تراثنا الأسري هي مواجهة لا محيص عنها، مواجهة ضرورية. وهذه المواجهة يعني بتستمد مفاهيمها، بتستمد تقديرها من رؤية تاريخية أيضا. عندما نستعرض تاريخ هذا التراث، عندما نستعرض تاريخ الإدارة الآثار اللي انشأت في القرن الماضي في خمسينات القرن الماضي في عهد الخديوي سعيد باشا، بنجد ان الاهتمام الاول كان مركز او كان منصب على القضايا العلمية البحتة، على عمليات الحفائر، على عمليات الدراسات الفيلولوجية ودراسات الأثرية ودراسات، وده كان وضع طبيعي لان علم الاثار الوليد سواء علم الاثار المصري او علم الاثار الاسلامي كان بيتطلب عملية تأصيل وعملية ارساء للقواعد العلمية بكل بفروع المختلفة لهذا العلم. من هنا كان الاهتمام بالانقاذ، كان الاهتمام بالترميم بيأخذ الدرجة الثانية ربما الثالثة او الرابعة في بعض الاحيان من الاهمية. هذا اذا وضعنا في اعتبارنا ايضا ان كان القائمين على هذه الادارة، ادارة الاثار المصرية وادارة التراث العربي، كان معظمهم من الاجانب. فالاهتمام الاصلي كان مركز الناحية العلمية، وكان في افتقاد للتوجه قومي عام بالنسبة لهذا التراث. اذا علمنا ان ما ترتب على ذلك يعني من اثار خطيرة، ان في القاهرة وحدها فقدنا اكثر من 1500 اثر اسلامي في الفترة من 1882 ل 1950، وهذا بسبب نقص الامكانيات الترميمية، وبسبب نقص الموارد المالية، وبسبب ايضا عدم تبلور مفهوم قومي ورؤية قومية وارادة قومية لمواجهة هذا التحدي الكبار. يعني نقدر نمد هذه الاوضاع، النقص الخطير والفقد الخطير اللي حدث في عناصر ترنا، مدها للاثار المصرية ايضا، واثار القبطية، اثار الأنوية الرومانية، كل مقاومتنا الأسرية. إذا تحدي مثل بسيط جدا من الآثار المصرية، كان هناك هرم اللي هو هرم جدفرع في منطقة أبرواش 1907. هذا الهرم كان مقاوماته المعمارية ومداميكه كانت موجودة إلى حد بعيد وكان مسجل. اليوم وبعد 80 سنة هذا الهرم لا يوجد منه إلا مداميك قليل على سطح الأرض. ونقدر نسحب ده على مقابر، نقدر نسحب ده على عناصر كثيرة جدا. اختفى الهرم، استخدموه كواري، استخدموه منجم للأحجار نتيجة ضعف ضعف المواجهة مع الآخرين، ضعف تطبيق قانون الآثار، الإهمال، السلبيات الموجودة في مجتمعنا في تطبيق القانون وفي احترامه. كده الفيلم اللي كان اتعمل عن سرقة الهرم الأكبر، وكنا كلنا بنتفرج على إنه هو حاجة خيالية وكوميدية، تريها لها أساس في الواقع يعني. لا يعني طبعا سرقة الهرم أكبر، ده موضوع تاني. هرم برواش كان هرم يعني طبعا ماخد في منطقة نائية بعيدة نسبيا، وهرم صغير، وكان هو نفسه يعني متهدم، ولكن كان في بقايا واضحة معالم إنها النهاردة مختفية. هذا الحكم يعني بينسحب على معظم تراثنا من هنا. التراث ايضا قضيه يعني قضيه يعني بتتعرض لكل ما تعرض له اي عناصر او مقومات حياتنا الاخرى من تطور، في الظروف الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه والظروف السياسيه، بتؤثر برضو على يعني كجزء من التطور الثقافي العام لامتنا. يعني تقول الدكتوره نعمات احمد فؤاد ان التراث ليس قضيه فكريه فحسب، بل هو قضيه سياسيه، فالتراث هو القيمة، ولهذا نجد الأمم المستحدثة تحاول أن تصطنع لها ماضيا. يعني التراث قضية سياسية ثقافية سياسية، أنا بتفق تماما مع الدكتور نعمات في هذا. يعني مواجهة التراث وقرارات التراث قرارات على أرفع مستوى من الدولة، أو يتعين أن تكون ذلك، وأن لا يترك مقالدها للمستويات الإدارية البسيطة. دي مسألة خطيرة للغاية، أو لا تترك لأهواء بعض العناصر اللي لا تتمتع بالوعي التراثي ولا تتمتع بالوعي بشكل عام. مجموعة الموظفين أو أصحاب مصالح قصيرة النظر أو الأخر، أو ناس يعني حسهم التاريخي وحسهم التراثي مش على مستوى يتعين يعني تخص أن يوحد إليهم باتخاذ قرارات هذا التراث. يعني احنا بنجد في الخارج ان قرار القرار الخاص بالتراث قرار سياسي على اعلى مستوى. يعني قرار انشاء متحف مثلا قومي او متحف كبير بيبقى على اعلى مستوى سياسي. يعني احنا بنعرف ان ان ان, إن تطوير متحف اللوفر تم بناء على قرار من من من ميتران شخصيا، اقرار العمليه من الناحيه المعماريه، واقرار مفهوم اقامه هرم في وسط المجموعة المباني المعمارية اللي بتاعت اللوفر، وحتى الإسناد هذه العملية إلى مهندس معين هو فاي الأمريكي الصيني الأصل. إيه العناصر هذا التطوير؟ مثلا إنشاء متحف زي الدورسيل إنشاء حديثا بتاع سك الحديد في باريس، برضه دي قرارات كلها بتتخذ على يعني من قمة الإرادة السياسية، لأن دي قرارات بتتعرض لقضية ستلعب دورها الثقافي والوجداني في ضمائر وفي حياة الشعب لقرون بعيدة قادمة، ويجب ألا تترك للصدفة وألا تترك ل يعني للمستويات أقل. من هنا كانت إدارات الآثار وإدارات التراث بترتبط ب يعني تبقى إما تبع رئاسة مجلس وزراء تبع رئاسة الجمهورية، ولا تخضع لرؤى سياسية مؤقتة أو لتوجهات مؤقتة أو لمصالح محلية بسيطة أو لأمزجة. إذا كنا جادين بالفعل في قضية مواجهة تراثنا القومي بكل ما يمثله هذا التراث من أهمية بالغة الخطر في حياتنا الثقافية وحركتنا السياحية أيضا، وفي حياتنا في تقدمنا بشكل عام، أتصور أن نضع قرارات هذا التراث وتوجهاته في الوضع المناسب السليم اللي بتضعه أي أمم متقدمة. أستاذ دكتور أحمد أدري، في هذه القضية أيضا يقول شيخ المهندسين حسن فتحي أن مصر تمتلك أندر مجموعة من المساجد في منطقة القلعة، وكان المفروض أن نبرزها كالجواهر الكريمة، إلا أننا نطمس جمالها بتكديس المباني حولها ومحطات أتوبيس وزحام. فإيه هو تعليق حضرتك على هذا الاتهام أو ردك عليه، وكيف تمتد مسؤولية الهيئة إلى عملية التنظيم؟ تصور لو حضرتك يعني بتواضع شديد ذهبت إلى منطقة السلطان حسن والرفاعي قنبان الرماح والمساجد المحيطة بميدان صلاح الدين أيوبي، ستجد الموقع مختلف تماما. لقد حطنا هذه الدرر هذه الشوامخ يعني اللي بتعبر عن عبقرية الروح الإسلامية المعمارية والفنية أبلغ تعبير، أحطناها بإطار جمالي رفيع وعملية ترميم شاملة واسعة نطاق تمت وحدائق إسلامية، واللي هتسمح في المستقبل بتصفيه المشاكل اللي تراكمت على القاهره في مئات السنوات الماضيه واللي جعلت من بعض اثرنا يعني محاطه بمظاهر غير ايجابيه. الاستاذ دكتور احمد قدري رئيس هيئه الاثار يتحدثون دائما عن وحده تاريخ مصر وان المنظومه المصريه منظومه متصله عبر العصور، فكيف نفسر في ظل هذه النظرية اختلافنا عن أسلافنا الفراعنة هذا الاختلاف الواضح؟ الاختلاف الواضح سببه الاختلاف اللغوي اللي حدث، الانفصام اللغوي اللي حدث فقط يا فندم؟ بالتأكيد، لأن اللغة هي الحضارة، اللغة هي الثقافة، اللغة هي الوعاء الذي بينطوي على جميع مقاومتنا الحضرية بأنساقها الفكرية والوجدانية والسلوكية والروحية. فعندما تتغير اللغة فإحنا بننتقل الى وبننتمي الى يعني نطاق حضاري اخر او طريقه تفكير مختلفه تماما. يعني لو رجعنا نتكلم هيروغليفي او نكتب هيروغليفي تعتقد غير متصور هذا بالتاكيد، ولكن اعاده شعورنا بالحضاره القديمه بيتم من خلال الوعي. عندما نبتدي نتعرف على الحضاره الهيروغليفيه المصريه القديمه، الهيروغليفيه اللي هي كتابه يعني ليست الا كتابه من احدى كتابات اللغه المصريه القديمه، عندنا نتعرف على مقامات حضاريه بتاعتنا القديمه تعرف اكثر صحه وبحس اكثر دقه. بالتاكيد العلاقه اللي بيننا وبينها واللي انفصمت عبر الانفصام اللغوي اللي تم بنستعيدها بشكل متقدم وبشكل يعني معاصر. لو يعني اتكلمنا فندم عن مقومات الانسان نفسه، يعني الانسان الذي عاش على ارض هذا الوطن الاف السنين، كان ايه المقومات اللي كانت موجوده في الانسان المصري القديم وحضرتك تفتقدها في انسان هذا العصر؟ يعني الالتزام والقيم، الشعور بالعداله والشعور يعني في اللي كان بيحرك وجدان وفكر الانسان المصري القديم بدءا من الفرعون الى ابسط مواطن مصري، مفاهيم ماعت، مفاهيم العداله، مفاهيم النظام، مفاهيم الالتزام، الصدق. يعني ماعت بتعني الصدق والعداله والالتزام والنظام. اسم اله مصري قديم، ماعت اسم الهه مصريه قديمه، هي ابنه الاله رع، وهي تجسيد لكل هذه المفاهيم في حياتنا، في حياتهم الدينية، حياتهم الروحية، وفي سلوكهم وفي حياتهم اليومية. من هنا كان مشاعر الالتزام بالصدق وبالصواب وبالحق وبالعدل وبالنظام كانت متجذرة أعمق التجذر في أرضية هذه الحضارة وفي نفوس الإنسان المصري القديم. يعني المصري القديم يعني كان أبشع شيء بالنسبة له الكذب، وكان عندما يعني يكذب أو يحنس في يمين بتعتبر هذه كبيرة الكبائر، يتحتم عليه أزاءها أن هو تطهر بالتقرب والتوسل إلى الآلهة إلى آخره. فأنا اللي بتصوره أن كل هذه القيم اللي يعني كونت قوام الوجداني والفكري والروحي للإنسان المصري القديم، يعني بالتأكيد يعني في حياتنا المضطربة المعطرة في يعني في إطار الأزمة الحضارية والثقافية اللي بمر فيها، يعني في إطار عدم تبلور رؤية في كياننا الوجداني والفكري، رؤية مستقرة. يعني في فروق واضحة طبعا في هذا الصدد. يعني طيب يا فندم، يعني هذا الكلام اللي حضرتك قلته دكتور أحمد أدري عن ماعت وفكرة العدالة والسلوكيات الفاضلة عند المصريين القدماء بيخليني أعتقد أن حضرتك بتتفق مع الدكتور سيد عويس في أن فكرة الخلود كانت هي الدافع إلى السلوكيات الفاضلة عند الفراعنة لاعتقادهم طبعا في الثواب والعقاب. فإيه هو تفسير حضرتك لابتعاد الكثيرين عن هذه السلوكيات الفاضلة الآن، رغم أن دلوقتي بقى في الأديان السماوية اللي ما كانتش موجودة؟ عندما يكون هناك تناقض بين ما نقوله وما نفعله تحت كل الظواهر السلبية الممكن يعني أن تنجم عن ذلك، يعني عدم الصدق، عدم ف يعني التركيز على الشكل دون الجوهر والاهتمام بالكلمة دون الفعل، تعتقد حضرتك ده المسؤول عن هذا الفصام؟ هذا الفصام راجع إلى أن المقاومات الثقافية والحضرية اللي احنا مفروض أنها تكون هي المدفق لكل تصرفاتنا والمدفق لكل رؤانا لم تتبلور بعد في شكل واضح في تقديري. ما زلنا مضطربين بين الشرق والغرب، بين القديم والجديد، بين أصالة يعني الأصالة ما تتناقضش مع المعاصرة طبعا مفروض. احنا خليناهم متناقضين، التناقض بين أقصى يعني بين أقصى قطبي يعني في الناحية الفكرية والوجدانية اللي بيحقق لنا يعني نوع من عدم التوازن في تقديرنا للأشياء وفي حسنا بالأشياء وفي يعني كل هذا بيجعل يعني بيخلق الخلل الفكري والوجداني ومن سمى الخلل في ردود الأفعال بتاعتنا في سلوكياتنا وفي توجهاتنا وبيجعل في مكان فسيح لعدم الصدق مع الذات وعدم الجدية وعدم الالتزام. فأنا في تقديري ان احنا ما زلنا للأسف الشديد يعني حياتنا بتخلو من الرؤية المنطقية والترشيد الحقيقي لأسلوب حكمنا على الأشياء، وأيضا بيشترك رغم الجامعات ورغم يعني اتصان الطاق الظواهر التعليمية عندنا والجامعية والآخر، لكن في حياتنا بشكل عام سواء حياتنا الإدارية أو حياتنا الثقافية أو بتاع في يعني إلى حد واضح في غياب للمنطق يعني للأسلوب العلمي وللبديهيات العلمية. يعني في بعض الأحيان بنطلق أحكام أو بنطلق رؤى تتناقض تمام التناقض مع أبسط بديهيات العلمية. وبيشترك مع حضرتك دكتور أحمد أدري الدكتور مراد وهبة في هذه الجزئية، وبيؤكد أن ما زالت الرواسب الأسطورية تحكم تفكير الكثيرين في هذا العصر اللي هو عصر العلم والتكنولوجيا والتقدم. وبنجد جامعيين وحملت أرفع درجات العلمية ما زال في توجهاتهم اليومية وتوجهاتهم الحياتية في بعض الأحيان بتتسم بعض المنطقية وتتسم عدم العلمية. حضرتك كنت بتنادي بأن احنا ناخد من الفراعنة أو من المصريين القدماء فكرة العدالة والصدق والمعاني البناءة دي كلها، اللي بنلاحظه ان احنا بناخد منهم الافكار الاسطورية وفكرة الاربعين مثلا بتاع الميت والسبوع مش عارف بتاع ايه، وسبنا القيم الايجابية واخدنا الاساطير فقط. انا يعني القيم الايجابية دي مش مش مش مش مجرد لكشري، مش مجرد رفاهية، دي ضرورة حياة لتحقيق الحياة نفسها، ويعني التخلي عنها او الاستهانة بها بيؤدي الى فناء الامم. دي قضية هامة جدا، ان الفناء والهول الاكبر لاي امم من الامم عندما تتخلى عن قيم الصدق وقيم الالتزام وقيم الشرف اللي هي المقاوم الاساسي لحركة التاريخ والمقاوم الاساسي لوجود الحضارات واستمرارها وتدفقها. الحقيقة تأكيدا لكلام حضرتك دكتور احمد ادري، ايضا الباحث حافظ عثمان ينتهي في دراسته الهامة في بعث الأمة المصرية إلى أن إيجابيات الشعب المصري تظهر حينما يكون نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي مختارا منه. طبعا هذه المقولة تطرح قضية الديمقراطية في معناها الواسع، فما هي أقوال الدكتور أحمد أدري رئيس هيئة الآثار المصرية في هذه القضية؟ أنا بقدر للإنسان المصري دور بالغ الأهمية في المستقبل، يعني عندما يعني تنداح عن رؤاه يعني ظاهر التخلف وظاهر التعليم الغير صحيح وتتصوب كل يعني توجهاتنا الثقافية بالذات، بتصور ستكشف عن المعدن الأصيل، عن الجوهر النبيل لهذا الشعب الحامل لعناصر الحضارة في وجدانه وفي لاوعيه وفي ضميره الجماعي، وحيلعب دور بالتأكيد هام جدا في حضارة الإنسان في المستقبل. حيلعب دوره يعني في إسراء وفي في إسراء عناصر حياتنا يعني وحياة الإنسان بشكل عام. كنا بتساهم. كون هذا يتم في إطار سياسي معين دي قضية مش مهمة، يعني ليست قضية. القضية إن إن أن أن أن توجد إرادة قومية، سواء هذه الإرادة بيعبر عنها نظام سياسي ديمقراطي بالمعنى الاصطلاحات السياسية. طبعا بالتأكيد أن الحرية بمفهومها الفكري أهم من أي حرية سياسية. يعني حرية سياسية يعني إذا ما عبرتش عن حرية فكرية ووجدانية يعني بتبقى حرية مشكوك فيها، بتبقى حرية مظهرية ولا قيمة لها. يعني الحرية الحقيقية هي هي هي حقيقة أن الإنسان حر بمقوماته الإنسانية الأساسية، وأنه هو يعني بيفكر وبيتأمل أشياء وبيبادر في مناخ حر بيحترم إنسانيته وبيحترم عقله وبيحترم توجهاته. دي تطلعات حضرتك، لكن ما هي شهادتك على الواقع على المسيرة الديمقراطية؟ يعني الديمقراطية يعني بالاصطلاح السياسي التاريخي يعني واقع كان موجود في جذور الحضارة الغربية منذ اليونان بالمعنى السياسي، اليونان والرومان، وتظاهراته حاليا في الغرب هو تعبير عن عن عن حقائق تاريخية في حياتهم الحضارية. يعني حتى الاصطلاحات بتاعت السيناتور واصطلاحات مجلس الشيوخ ومجلس والاسمبلي والجنرال اسمبلي، كل هذه اصطلاحات من واقع تاريخي عندهم، احنا تبنينا هذه المفاهيم واخذناها عنهم. فلابد عندما نأخذها بهذا الفهم وبهذا الوضوح، ومن هنا بنقول الوعي التاريخي بشكل عام، ان احنا نتبنى مفهوم من الغرب، نتبنى نتفهم مصادره التاريخية أتت من أين، وإيه تظاهراته الحالية وعلاقتها بماضي البلاد اللي بتتبنى هذه التظاهرات. عندما نتبنى هذه الأساليب في حياتنا العامة، استخدام هذه الأساليب نستخدمها أيضا من موقع رؤية تاريخية صحيحة لوجداننا والفكرنا والتراثنا إلى آخره. احنا بنشكر الدكتور أحمد أدري على تصحيح يعني خطأ شائع، ان دايما بيقال الديمقراطية دي يعني شيء حديث في العالم. حضرتك بترجع جذورها لليونان القدماء فعلا ايام السيناتورز طبعا. يعني لما بقول ديكتاتورية هي كلمة بغيضة للجميع، مع انها هي كلمة عظيمة جدا في التاريخ الروماني. هي كلمة عندما تتهدد امة من الامم مخاطر بالغة الجسامة، فبتروح فورا بيترتب على ذلك نظام مؤقت ديكتاتوري وديكتاتور مزود بسلطات جنونية تقريبا، يعني علشان واجهت هذا الخطر. يعني احنا حورناها ويعني اديناها يعني وانطبعت في عقولنا وفي جداننا بانطباعات معينة. يعني الاصطلاحات ديت يعني اصطلاحات اللي من موقع حضارة اخرى علينا ان نتفهمها جيدا والا نستخدمها استخدام تلقائي واوتوماتيكي. هذا هو الخطر، كل الخطر يعني على على على على على واقعنا. يعني حضرتك اسمح لي دكتور أدري اني يعني بملاحظة اني هنا احس الضابط احمد قدري الى جانب العالم دكتور احمد أدري. يعني بحس هنا في هذه الجزئية الاخيرة من شهادة حضرتك ان هنا دراستك العسكرية وعملك العسكري كضابط قبل ان تعمل في المجال الثقافي والاثار واضح قوي هنا. يعني انا بعتبر انا بعتز يعني تمام الاعتزاز بانني خريج معهد العسكري يعني مصري، وباقدر ان الجيش دائما كان هو الضمير القومي للامم. عندما تنهار كل المؤسسات الاخرى بيبقى الجيش اخر مؤسسة بتحافظ على القوام الثقافي والتنظيمي بتاعها، وتستطيع ان تلعب عملية الانقاذ في بعض الظروف التاريخية. وده حدث في تاريخنا القديم، حدث في بعد انهيار الاتونية ان قيادات الجيش المصري استطاعت ان تنقذ الحضارة المصرية والتاريخ المصري ربما من مرحلة انهيار كالمنحرة اللي اتسم بها عصر الهكسوس او عصر الانتقال الاول. فالجيش الوطني، انا اقصد هنا الجيش الوطني مش المغامرات الفردية لبعض الضباط او حاجة من هذا القبيل، الجيش الوطني الضباط بتمتعوا بمستوى وعي ثقافي معين بيبقى ممثل ضمير قومي، لان هو في حالة الظلام وفي حالة تدهور وافتقاد يعني المقاومات كتيرة في مجتمعنا، وعندما تتصدع مؤسسات اخرى بيبقى الجيش هو الامل، هو الضمير، هو العلم اللي ممكن نلتف عليه كلنا يعني كمواطنين علشان يعني نعبر به الى الى الى شواطئ الامن وشواطئ الاستقرار مره اخرى. يعني ده دور الجيش. وبعدين انا بتصور ان ما من حضاره الا اذا لم يمتشق ابنائها السلاح فهذه الحضاره لا قيمه لها، وحضاره لا يمكن ان تعيش. الحضاره لابد ان يمتشق ابناء السلاح، وان تكون العسكريه جزء من تكوينها الثقافي، من تكوين هذه الحضاره وتوجهاتها الثقافيه سواء الثقافيه والفكريه والوجدانيه والسلوكيه. فمن هما ان هنا الجيش يعني بيعتبر من ملامح اي حضاره، من ملامح الرئيسيه، ويعني في الوقت الذي تبدو اي ظواهر تناقض مع القوات مع الجيش او مع ما يمثله الجيش، هنا بنقول ان في ازمه وفي شرخ خطير جدا في قوامنا الحضاري وفي قوامنا الثقافي. طيب بالمناسبه دكتور احمد ادري، هل تعتقد اننا في هذه المرحله محتاجون الى اعاده تحديد وتعريف مفهوم الوطنيه، بحيث يصبح مفهوما ان المواطنه اكثر من مجرد هويه، وان الوطنيه اكثر من مجرد عاطفه؟ طبيعه الحال يعني الوطنيه مفهوم ثقافي، يعني لا يمكن أن أتصور وطنية بدون رؤية ثقافية وبدون معلومات وبدون فهم وبدون ارتباط فكري بالمكان وبالتاريخ. ومن هنا كانت الوعي التاريخي جزء أهم جدا من الشعور بالوطنية، لأن يعني فالوطنية مش مجرد كلمة بتلقى كده أو شعور بينمو بشكل تلقائي. الوطنية يعني شيء حي، يعني وجود حي داخلنا بيحتاج لرعاية وبيحتاج لتسقيف وبيحتاج لتصويب وبيحتاج للبدء من البيت يعني، وبيحتاج للاعتدال أيضا، يعني بيحتاج بالمعنى يعني الوطنية يجب أنها تكون يعني قوام ما فيهوش يعني في فهم أكثر مما فيه وجدان، يعني عشان ما يقربش من الشوفينية، عشان ما يقربش من الشوفينية وما يبقاش وطنية سذجة يعني بتفتقد الرؤية والعقل الذي يتعين أن نتسلح به أزاء معضلات العصر الحديث يعني. طيب لو سألنا في آخر هذه الشهادة حضرتك عن ملخص لشهادتك، كيف تصف هذا العصر في سطر أو سطرين؟ أقول يعني إن المعاناة العظيمة اللي بتمر بها أمتنا الحالية، تقديري ان هذه المعاناة يعني هي يعني حتدفق في المستقبل واقع يعني مشرق بتتوفر فيه عناصر ومقامات الكرامة المادية والثقافية والمعنوية لشعبنا، وكلما ازدادت يعني تظاهرات هذه المعاناة وكلما يعني ازدادت ألمنا، كلما يعني بدت لي في تقديري ان المستقبل حتى ان لم يكن المستقبل القريب سوف يعني يقدم للانسان المصري يعني فترة او فترات من التقدم الحضاري والثقافي، يعني فترة مجددة من التاريخ المصري العريق. هل لديك اقوال اخرى؟ شكرا. أيها الأصدقاء، وهكذا كنا مع شهادة الأثر الكبير الراحل الدكتور أحمد قدري فارس الآثار المصرية، وإلى اللقاء دائما على خير. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.